سورة الروم آية 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين فارقوا دينهم، قراءة حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقول من الذين فارقوا دينهم يعني ارتدوا. أما الآية القراءة الثانية من الذين فرقوا دينهم يعني اختلفوا شيعا، كما يريد الأمريكان أن يعمقوا هذا الآن حتى ننشغل بحروب بعضنا بعضا ويفعلون فينا ما يريدون. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يبقى في فارقوا يعني ارتدوا، وفي فرقوا يعني اختلفوا خلاف يؤدي إلى البغضاء والقتال. فضل يا سيدي. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. نعم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، والقنوط هو اليأس. القنوط بالطاء اليأس، والقنوط بالتاء يعني إيه؟ يعني التفرغ لعبادة الله. يبقى قنتا وقنطا. قنتا ممدوحة وقنطا مذمومة. إذا هم يقنطون يعني ييأسون من رحمة الله. بقراءة البصريان والكسائي وخلف يقنطون بكسر النون. إذا هم يقنطون يبقى فيها يقنطون ويقنطون بفتح النون وكسرها، قراءتان متواترتان. يلا يا سيدي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نعم. وما آتيتم بالربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم. ليربو، قراءة المدينة ويعقوب، لتربو لتربوا، قراءة المدنيان ويعقوب لتربوا في أموال الناس. لتربوا في أموال الناس. وما آتيتم، قراءة ابن كثير وما أتيتم، الهمزة على الألف. وما أتيتم. تفضل يا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قل الأصحاب يقروها بالتاء عما تشركون، وإن تاء ثم النصف الرب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كنا قلنا من يومين عايزين نعمل بحث في الفرق بين اللهو واللعب، محدش جاب لنا بحث الا محمد. محمد ايه؟ ها؟ نعيم. محمد نعيم. انت مش حاطط نقطة على نعيم ليه؟ ها؟ حرف مهمل؟ محمد نعيم من ماليزيا، هو الوحيد اللي جابها. على اي حال، خلاصة الامر ان اللعب هو ما يفعله الصبيان والصغار لقضاء الوقت بلا طائل، يسموه اللعب. اما اللهو هو ما يفعله الكبار فيما لا طائل له، فالكبار يلهون والاطفال يلعبون. فاهم؟ يعني مثلا واحد عنده هوايه كده يربي سمك زينه، يقضي فيها 5 ساعات كل يوم، ينظف مش عارف البتاع ويغير الميه ويحط مش عارف ايه ويعمل كل يوم 5 ساعات. كان ليا جار كده مهندس، 5 ساعات يوميا عنده حوض كده سمك زينه، ويكلفه فلوس كتيره قد اللي بيصرفه على بيته. حاجه غريبه، لكن هوايه تقدر تكلم. او ده اسمه لهو. اسمه ايه؟ لهو ملهي. واحد يربي طيور زينه، واحد يجمع طوابع بريد ويقعد مش عارف يدفع اموال طائله من اجل الحصول على طابع بريد من 200 سنه مثلا، ليه قيمه كبيره عنده في نفسه هو. لكن ما احنا لو شفناه في الشارع هندوس عليه ولا يؤمن، لكن هو حاجه كبيره عنده. اللي يسموه الهوايات هاوي. فهمت ازاي؟ هاوي وغاوي، واخد بالك؟ الهاوي والغاوي. فده يسموه ايه؟ ملهي. عشان كده يقول لك ملهى ليلي. ملهى ليلي ده للكبار، اللي يروحوا الكبار، لا اطفال يروحوا الملاهي الليليه. فاللهو ده ايه؟ ما يضيع فيه الكبار اوقاتهم فيما لا طائل وقد يضر. اما اللعب فهو ما يفعله الصغار لضياع اوقاتهم. واخد بالك؟ ده الخلاصه يعني، خلاصه دي. لكن فيها رغي كتير وكلام كتير، وبعضهم قال بينهم عموم وخصوص، واللغة واسعة. يعني هي ايه؟ قال ايه؟ قالوا لأبيهم يرتع ويلعب على سيدنا يوسف، أرسله معنا غدا ايه؟ يرتع ويلهو ولا ويلعب؟ عشان صبر. خدت بالك؟ أرسله غدا معنا يرتع ويلعب، وإن له لإيه؟ لناصحه أو لحافظه، مش كده برضه؟ ممكن اللهو كده عند الغفلة. أيوة، ما هو اللهو تملي بيجي من الغافل، واخد بالك؟ اللاهي تملي غافل، بس بيغفل في إيه بقى؟ يسمع مزيكا، يسمع أغاني، يقعد يقرأ في مجالات غريبة الشكل، في كيفية مثلا ترتيب المنزل، أو إزاي نقعد ناكل، يقضي عمره كله إزاي يحسن الأكل والشرب بتاعه عشان يبقى طعمه حلو من أجل أكله وبطنه قبل، يضيع وقته فيما لا طائل. الناس بتاكل، كل الناس بتاكل، لكن هو كل شغله ازاي يهيئ اكله بطريقه كويسه، ازاي يوضب اكله بطريقه مش عارف، شاغل نفسه فيما لا طائل. واحد تاني في اللبس، عنده مجموعه كرافتات ومجموعه مش عارف بدل ايه ومجموعه شرابات ايه، وكل بدله ليها كام شراب، وكل قميص ليه كذا كرافات، وكل ومنسقها كده حياته كده كلها. تعس عبده الدينار، تعس عبده القطيفه، تعس عبده الخميصه، كل ده له، يضيع عمره فيما لا طائل. مظاهر كتيره بقى، يعني اقعد اتكلم زي ما انت عايز. ده في لعب بيلعبوه على الكمبيوتر يقعد شهر يلعب وشهرين يلعب، واخد بالك؟ في لعب طلع اهو ده له، شات يقعد يشات كده على الكمبيوتر مع ناس، كل ده له، تضيع وقت فيما لا طائل. لعب الاتاري اللي يقعد يلعب بيها كده مش فاهم. كل ده له فيما لا طائل مش كده برضه؟ فمظاهره كتيره بقى، كل حاجه فيما لا طائل ده اسمه له. يبقى فلان ايه؟ ملهي. وعشان كده المصريين لما يلاقوا واحد ايه عايزين يشتموه ولا حاجه يقولوا تلهي. تلهي يعني انشغل في حاجه بعيد عننا. فاهم؟ فهي على اي حال صفه ذنب. الله صفه ذنب. وعكسها اليقظه. فالله يساوي الغفله والذكر يساوي الايه؟ اليقظه. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل اليقظه والذكر والتوبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وافرع الذكر الغافلون.